الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب الله ربنا تبارك وتعالى ويرضى. أما بعد، فهذا هو شرح الحديث 35 من أحاديث 40 النووية، وهو حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الكلام على هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، أخرجه الإمام مسلم من طريق أبي سعيد مولى عبد الله بن عامر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأيضا هذا الحديث له طريق أخرى في البخاري ومسلم من حديث أبي الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. واللفظ لمسلم. الوجه الثاني في شرح بعض الألفاظ الغريبة التي تحتاج إلى شرح في الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا. النجش بتسكين الجيم هو أن يكون هناك زيادة في السلعة، لما يكون تعرض السلعة مثلا على مزاد، يأتي رجل يزيد في السلعة وهو لا يريد أن يشتري، وإنما يريد أن يرفع السلعة إضرارا أو نفعا للبائع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض، يعني مثلا يبيع البائع على المشتري سلعة، فيأتي آخر عنده نفس السلعة ويقول: أنا بيعك هذه السلعة بأقل مما باعك الأول، هذا منهي عنه. والوجه الثاني في الكلام على هذا الحديث، الوجه الثالث في الكلام على هذا الحديث، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير. وهناك تعريف أعم من ذلك ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو كراهة ما أنعم الله على الغير ولو لم يتمنى زوالها. قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد العاشر، قال: وقد قال طائفة من الناس إنه تمني زوال النعمة عن المحسود، وإن لم يصر للحاسد مثلها، بخلاف الغبطة فإنه تمني مثلها من غير حب زوالها عن المغبوط. قال: والتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود، وهو نوعان: أحدهما كراهة للنعمة عليه مطلقا، فهذا هو الحسد المذموم، وإذا أبغض ذلك فإنه يتألم ويتأذى بوجود ما يبغضه، فيكون ذلك مرضا في قلبه ويلتذ بزوال النعمة عنه. ثم قال: والنوع الثاني أن يكره فضل ذلك الشخص عليه، يعني يكره أنه الشخص هذا يتقدم عليه، فيحب أن يكون مثله أو أفضل منه، فهذا حسد، وهو الذي سموه الغبطة، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حسدا في الحديث المتفق عليه من حديث ابن مسعود وابن عمر أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. قال: فهذا الحسد الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا في موضعين، هو الذي سماه أولئك الغبطة، وهو أن يحب مثل حال الغير ويكره أن يفضل عليه. الوجه الرابع في الكلام على هذا الحديث: وجود الحسد بين المسلمين، وخاصة بين المنتسبين للعمل الإسلامي، يعني سواء كان العمل الإسلامي دعوي أم جهادي أم علمي، أيا كان هذا العمل الإسلامي، هو من أسباب تأخر المسلمين وتفرق الكلمة. ومن يتأمل في أول ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة أنه آخى بين المهاجرين والأنصار، يعلم أهمية تماسك الصف الإسلامي وإقامة المودة والعلائق الأخوية بين المسلمين. الوجه الخامس في النواهي التي وردت: لا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وأيضا جاء في حديث آخر: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. هذه الأشياء الآن يعني نهي عنها قطعا لأسباب العداوة بين المسلمين. يعني الحديث ورد فيه شيء صريح: لا تباغضوا، هذا صريح في أنه لا تبغض أخاك. وأيضا جاء فيه أوامر بقطع الأسباب التي تؤدي إلى الشحناء والبغضاء، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وفي عكس ذلك الشريعة الإسلامية جاءت بالحث الكبير والتبشير العظيم لمن سعى في الإصلاح بين المسلمين. ومن أعظم ما روي في ذلك ما رواه أبو داود، ما خرجه أبو داود والترمذي من طريق سالم بن أبي الجعد عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة. حالقة يعني جاء في بعض الروايات تفسيرها بأنها تحلق الدين. قال الترمذي عن هذا الحديث: هذا حديث صحيح. الوجه السادس في الكلام على هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. هذا المعنى العظيم، هذا المعنى الكبير جاء في نصوص كثيرة. مثلا في البخاري ومسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وهذا أيضا حديث البخاري ومسلم. هذا رصيد عظيم عندنا من القيم ومن الأخلاق التي إن أخذنا بها تحسنت أحوالنا كثيرا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يخذله، لا يحقره. هذه كلها أمور عظيمة جدا ومؤكدة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه السابع في قول النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، هذا التأكيد على عمل القلب وأنه هو الأساس. وليس معنى ذلك أن التقوى لا تكون إلا في القلب فقط، وإنما ذلك دليل على أن المنبع والأساس هو القلب، وأنه إذا صلح فإن سائر الجسد يصلح، وإذا فسد فإن سائر الجسد يفسد. الوجه الثامن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذا اللفظ كاف في الوعيد والزجر لمن كان في قلبه إيمان، كاف في الوعيد والزجر عن احتقار المسلم. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفي المسلم شرا، يعني يكفي المسلم شرا أن يحقر أخاه المسلم، لا يحتاج إلى خصلة أخرى من السوء ومن الشر. إذا كان فيه هذه الخصلة التي هي احتقار المسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ثم فسر الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس، أي احتقار الناس. والله تعالى أعلم.